السؤال سماحة الشيخ عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. هذا مشروع عند جمع من أهل العلم، والمراد فيه بعض الأحاديث، وفي سندها ما قال: فإذا فعله المؤمن حسن، لأنه من باب السنن ومن باب التطوعات. والحديث فيه سند عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر الخطاب، وفيه ضعف وله شواهد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تسمية إبراهيم ولم يحفظ عنه أنه أذن فيه لما ولد له إبراهيم، سماه إبراهيم ولم يحفظ أنه أذن فيه أذن منا وقام في اليسرى. وهكذا الأولاد الذين تابهم إليه من الأنصار ليحنكهم ويسميهم لم أقف على أنه أذن في أذن واحد منهم ما أقام، ولكن إذا فعل ذلك المؤمن للحديث الذي أشرنا إليها فلا بأس، لأنه يشد بعضها بعضا، فالأمر في هذا واسع، إن فعل فهو حسن لما جاء في الأحاديث التي يشد بعضها بعضا، وإن ترك فلا بأس. بارك الله فيكم.